هو ده الرخ، الريشة الواحدة في جناحه يمشي عليها الجمل وياخد براحه. الضافر من ضوافره أطول من الصار بتاع المركب، دي حاجة تخلي قلب الواحد يكركب. انت أعلم بحالة عبدك ورحمتك سبقت عدلك. أيوه، أحسن طريقة، الفرج بيجي على دقيقة. أنا فك شال العمة بتاعتي واتعلق في رجل الرخ من وسطي. مش معقول يحس بيا، بعوضة فوق جمل، نملة فوق جبل. أما عقودها كويس أحسن تنفك وإحنا فوق. أنزل أرف. الله، الرخ اتحرك، شال. يا ساتر، ده قام بيطير، طار. دي حاجة ولا في الأحلام. مفيش كلام. ما تتصوروش إزاي كانت حالتي وأنا متعلق بين السماء والأرض. إذا كنا إحنا اللي بنسمع خايفين. بس أمال، وبعدين؟ وبعدين فضلنا طايرين لما وصلنا تحت جبل ولقيت الرخ راح نازل بالعجل. أنا فكيت نفسي منه ولقيته خطف حاجة بتزغرط، حققت فيها لقيتها حية بتتلعبط. أنا فرجت عليا وبصيت حواليا، لقيت الأرض كلها ألماز، الألماز اللي ما يكسروش إلا حجر الرصاص. وفضلت أمشي تحت الجبل لما مسي علي الليل، بصيت لقيت الدنيا كلها تعابين، حيات خارجة وداخلة وكل حية زي النخلة. لقيت مغارة قدامي، رحت داخل فيها طوالي وسددها بحجر عليا، وببص بعينيا لقيت في قلبها حية فردة شعورها ورقدة فوق بيضها. اتسمرت في مكاني، لا انا قادر استنى ولا قادر اخرق تاني. شهدت على روحي وسلمت له امري، وفضلت طول الليل صاحي والحية نايمة جنبي. ساعة ما شقشق الفجر قمت اجري، وانا بجري سمعت حاجة وقعت ورايا. الله، ده خروف مدبوح. الله، وده واحد تاني. ايه الحكاية؟ الله، ثلاثة، أربعة. الله الله الله الله الله الله الله، الدنيا دي خرفان مدبوحة. ايه الخرفان دي؟ مين اللي دبحها وليه حدفها؟ الله، النسود نازلة عليها بيخطفيها ويطوروا على الجبل. انا هتعلق في واحد بالعجل، يمكن اخرج من وادي التعابين والمقدر مكتوب على الجبين. بارك الله فيما رزق، بارك الله فيما أعطى. حظك كويس. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافوش. الله، انت مين؟ جاي منين؟ ما تخافوش. انا كنت تحت. ازاي؟ مع التعابين؟ هو ده معقول؟ كل التجار يحدفوا خرفانهم وكل واحد ياخد نصيبه من الألماز، وانت اللي تطلع نصيبي. نصيب ايه؟ انتوا مين؟ انا فين؟ انت متحير فينا واحنا متحيرين فيك. الوادي اللي انت كنت فيه وادي التعابين، الارض بتاعته الماس، ما نقدرش ننزل نجيبه من الحيات اللي فيه. نقوم نحتال بالحيلة دي، ندبح الخرفان ونسلخها ونحدفها وهي طرية، تلزق فيها فصوص الالماس، وتيجي النسور تخطفها وتطلع على الجبل عشان تاكلها. نخرج احنا عليها ونطفشها، وكل واحد فينا معلم دبحته